وأولى الناس بغسله أي بتغسيل الميت، وصيه أي الذي وصى الميت أن يغسله، لأنه أقامه مقام نفسه. فإذا قال إذا مت فليغسلني فلان، أو يا فلان إني موصيك أن تغسلني، يقولها الرجل لولده فيكون الولد وصيا له، يقول يا بني إذا مت فاغسلني، هذه وصية. إذا مت فليغسلني عمك، أو أدعو عمك فلان يغسلني، أو أدعو صاحبي فلان من أهل العلم أو من أهل القرآن فليغسلني، هذه وصية. إذا قال يغسلني فلان ويا بني غسلني إذا مت فهذه وصية، أو يكتب في وصيته ليغسلني فلان. والوصية بالتغسيل واقعة، وصى أبو بكر رضي الله عنه تغسله زوجة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وعنه، وكذلك وصى الأخيار حتى في التابعين، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه وصى أن يغسله ثابت رضي رحمه الله. ثابت البناني هذا من خيار أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه.